القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألسن ساعة الألسن إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع رسائل ورغبات السادة المستمعين. الحقيقة وصلتني أكثر من رسالة عتاب من أصدقاء البرنامج لعدم قراءة الرسائل الخاصة بيهم في حلقة الشهر الماضي الخاصة بمتابعي برنامجنا الراديو صديقي. الحقيقة أنا بحاول أقرأ أكبر عدد من الرسائل وكمان إذاعة مقتطفات للمسامع اللي حضراتكم بتطلبوها، يعني قدر المستطاع هحاول أقرأ كل الرسائل إن شاء الله. في رسالة من مدام ناس محفوظ بتقول أنا من أشد المعجبين بالبرنامج وبحب أسمع من خلاله البرامج اللي بتفكرني بالذكريات الحلوة. أنا عاشقة للماضي وسحره وجماله والطريقة اللي كان بيتكلم بيها الناس والحوار البسيط الجذاب والحياة الهادئة. بحس بالصدق والعفوية في اللقاءات بدل التصنع اللي بقى حوالينا في كل مكان وخصوصا على شاشات التلفزيون. حاجة بجد مستفزة جدا. مفيش أحلى من سهر الراديو مع نجومنا الكبار. أنا بحب جدا نجوم الأبيض واسود، شادية، فاتن حمامة، سعاد حسني، رشدي أباظة. أرجو من حضرتك الليلة إذاعة أي برنامج حواري جميل أسمع فيه الشياكة والأناقة والبساطة لأي نجم من اللي ذكرتهم الليلة. أرجو حضرتك تقرأي رسالتي المرة دي وأرجو كمان تحققي رغبتي. وشكرا جزيلا عزيزتي، شكرا لحضرتك أستاذة إيناس. أنا قرأت رسالتك أول رسالة كمان علشان ما تزعليش، وكمان تعالي نسمع البرنامج القادم ويا رب يحوز إعجاب حضرتك والسادة المستمعين. من الأغاني اللي رددتها الجماهير بشكل مستمر هي أغنية يا حبيبتي يا مصر. عايز أعرف إيه الظروف اللي اتقالت فيها الأغنية دي؟ حضرتك قلت إن أنا غنيت أغاني عاطفية كتيرة. أنا بعتبر برضو الأغنية الوطنية الأغنية اللي واحد لما يغني البلد دي بتبقى أغنية عاطفية أكتر وصدقة أكتر، يعني مظبوط. يعني الأغنية العاطفية بيبقى موقف، بيبقى فكرة، بيبقى في الفيلم. إنما الأغنية الوطنية دي الواحد لبلده بيقولها الأرض وبيقولها، فبتبقى عاطفية أكتر. يعني أنا إنها من إحساس من إحساس طبعا. يعني مثلا زي ما قلت حضرتك يا حبيبتي يا مصر، كانت في فترة الحقيقة ما كانش في اسم مصر، ده مش ممكن يعني، ده كان في قلوبنا قعد مدة ما كانش في اسم مصر. ده لما كانت الجمهورية العربية المتحدة يعني ما كنتش قادرة أنطقها حتى، إلا برضو كنت الواحد يقول مصر لا يمكن دي تطلع من قلبنا يعني. فكان في أيام كنت هعمل حفلة وكان في أغنية اسمها عالي، كان بيجي لي الأستاذ بليغ ومحمد حمزة بحفظ الأغنية، وكان بقالي 4 سنين ما بغنيش في المسرح. فكان ده رجوعي للمسرح تاني، إذاعة وتلفزيون، فهو بيحفظني. احنا تمام نقول مصر، كلمة مصر مصر، عارف ان الواحد حبه كده بطريقة مش معقولة يعني. فاحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده، حمزة كان قاعد راح كاتب الكلام في ساعتها وانتوا قاعدين، واحنا قاعدين وبليغ العود يعني معاه جاهز عشان اللحن التاني. والله ليلتها كانت الأغنية خلصت. تاني يوم جينا الإذاعة صرحناها، تالت يوم سجلناها قبل عالي قبل عالي حبيبتي مصر واتذاعت في الحفلة. يعني حقيقي يعني أنا كنت مش عارفة بغنيها بعاطفة بإحساس مش أنا، الناس كمان كانت استقبلتها بطريقة، كل الناس وحشها اسم مصر ده مكتوب في القرآن. وبعدين يعني ما أقدرش أقول لك شعوري كان إزاي وأنا بغنيها، بغنيها بكل إحساس، بحب جديد، حب البلد والوطن، ده حب تاني خالص غير يعني حب الأم، حب الطفل، حب الزوج، ده حب تاني. خصوصا الواحد لما بيسافر بيحس بالحب ده بطريقة. يعني أنا عمري ما أنسى أول مرة أسافر بعيد عن مصر، كنت أنا وماما وبابا كنا راكبين الباخرة، كنت بشوف الباخرة وهي بتبعد، أول مرة أحس حب جديد دخل قلبي أو كان في قلبي وأنا مش حاسة بيه، إلا ما لقيت اسكندرية دي أرضي بتبعد عني، الباخرة بحس هي اللي بتبعد عني. قد إيه شعور حب جميل الواحد بيشجن، إزاي أنا بقيت يعني كنت حاعد شهر، قعدت 18 يوم ورجعت. حب جميل جديد. احنا يمكن اللي قاعدين في مصر بنحب وكل حاجة، ما بنحسش بالحب ده الا لما بنبعد. انا الى الان لما اجي اسافر لا يمكن اسافر الا معايا شرايط كاسيت مسرحية تمثيلية، اغنية عبد المطلب لاندي لسعاد مكاوي، الصوت المصري الحلو ده. ما اقدرش انام في اي بلد غريبة الا لما اسمع كلام بلدي، لغه بلدي بتاع اطمن وانا حاجه مصري. لازم تسمعي، لازم لازم. في شجره اسمها شجره شاديه بيقولوا عليها، ده بلدي، هم اولاد اخواتي كلهم حافظينها. واحنا مكان حمزه بيكتب الاغنيه وبتاع، فيها جمله انا كل ما بغنيها، يعني يمكن غنيت دلوقتي يا حبيبتي يا مصر يجي مليون مره، انما كل ما اغنيها لازم افتكر انا عندي، انا ساكنه قدام النيل وفي شجره مسميها الشجره بتاعتي. تلاقي فروحها كلها نازله على النيل، شجره شاد نازله على النيل كده. فحمزه من ما يعرفش الحكايه دي لما كتبها برضو انا فرحت بيها ازاي، كل ما اجي اغنيها اللي هي ولا شاف النيل في احضان الشجر. فانا كل ما اغنيها عينيا كل احساسي احس ان انا واقفه جنب الشجره دي وشايفاها وهي بتحضن النيل والنيل بيحضن. الله. طب بمناسبه النهارده وبعد السداد الجزء الاخير من سيناء، ايه الاغنيه اللي او ايه المعاني اللي انت بتغنيها او بتنفعلي بيها دلوقتي؟ دلوقتي يعني الحقيقه انا جات لي الكلمات كتيره قوي ما قدرتش احس بيها. ممكن الواحد يقول فرحنا برجوع سينا وكل حاجه ونسقطط ونفرح وبتاع، انما لازم يبقى فيه نقول حاجه. فالكلام اللي جالي من الاستاذ عبد الوهاب محمد والاستاذ جمال سلامه بعت لي الشريط، الحقيقه متسجل المزيكا والكورال والكلام، فاضل ان انت فاضل ان انا احفظها واروح اسجلها. انا عجبني فيها ايه؟ ان احنا ايوه هنفرح ولازم نفرح وبتاع، انما احنا قدامنا عمل لسه لازم نعمله. يعني قصاد الفرحه دي في بالفرح ده لازم في حاجات كتيره قدامنا هنعملها. هو الصبر، احنا يعني هقول لك احنا صبرنا كتير قوي الحقيقه. والانسان لما بيبقى منتظر حاجه بيحبها هينولها او هتجيله او هيقابل انسان بيعزه او اي حاجه او اي حاجه امنيه بيتمناها، كل ما بتقرب موعد الامنيه اللي هيحققها بيفوت هو. او يعني اصعب فتره بتبقى في الدقائق الاخرانيه دي، بتحس بقى ايه ان دي صعبه قوي. احنا دلوقتي في الدقائق الاخرانيه دي الأخير. وان شاء الله هنصبرها ونعديها وايدينا تبقى في ايدين بعض وكل حاجه كويسه تبقى حلوه ان شاء الله. الأمل

والتورته دي يعني تدخل في الصوره. كل سنه وانتم طيبين. ايوه كل سنه وحضرتك طيب استاذ نجيب. وانت طيبه يا ستي وربنا يطول عمرك انت ال 100 سنه. الله يخليك. موافق انه يبقى 17؟ انا وافق طبعا لان هكسب اسبوع. في اتنين في مصر نجيب محفوظ، دكتور ومفكر كاتب، فايه ايه هل في علاقه ولا مجرد صدفه؟ والله انا قيل لي والله اعلم ان الولاده كانت عسيره وان اللي ولدني نجيب محفوظ. وانا قرات في كتاب الدكتور نجيب باشا محفوظ انه اول ما اشتغلوا بطب النساء ما كانش حد بيستدعيهم عشان التقاليد، فكانوا بيتفقوا مع المولدات او الدايات ان في الولاده العسيره اللي تهدد فيها صحة الوالدة اللي بتولد يعني يقنعوا أصحاب البيت بأنهم يلجأوا للطبيب. ففي الحالة الحرجة دي الأب التقليدي بيتنازل عن تقاليده وبيستدعي الطبيب. قريت دي في المذكرات المشهورة بتاعت نجيب باشا محفوظ، فجايز تكون دي حقيقة وجايز تكون أسطورة اخترعت ويكون اللي خلفونا روائيين زينا. أنا سمعت فيها حكاية تانية إن أيام مولدي كان حافظ نجيب اللص الشهير اسمه رنان خالص في مصر، حافظ نجيب، فحبوا يسموني حافظ نجيب، فاللي راح يسجل الاسم باسم حافظ نجيب نسيه واللي جاء على ذهنه نجيب محفوظ. فالله مصدرها اللص ولا مصدرها التوليد؟ كل المعلومات اللي عندي وربنا يعلم بالحقيقة. لكن من تصاريف القدر ان الدكتور نجيب محفوظ باشا كان يحتفظ بلقب برتبة الباشاوية، ويشاء القدر ان كاتبنا مفكرنا نجيب محفوظ عبد العزيز الباشا اسمه لقبه الباشا، بس هو اختضبه واختصره الى نجيب محفوظ. لكن انت قاعده دلوقتي مع الحكيم والباشا. بس ده باشا اسم مش لقب يعني ولا رتبه. لا ده يعني الادب اكبر بكثير من البشويه، مش كده ولا ايه؟ انا زرت رشيد من مده 3 سنين ونعرف ان قريت شهاده الميلاد بتاعت والدي عبد العزيز ابراهيم احمد الباشا، فسالت عن الباشا دي، قالوا ده اسم عيله. اما رحت رشيد يا توفيق بيه سالت انتوا عندكم هنا عيله اسمها الباشا؟ قالوا لي اللي عند البرج. فرحت مشيت كنت عاوز اشوف وشي يا ترى في شبه او بتاع، بس ربنا ما هيأش الفرصه. فهم ناس يعني ما اعرفش يعني الاصل من رشيد. ابو جد والدي من رشيد. يعني انت في صلة قرابة ارضية في زمام ساحة الاسكندرية مع توفيق الحكيم، ما هو من مواليد الاسكندرية محرم به. فانت رشيد يعني ده في اكتر من كده. هاجر من رشيد الى الاسكندرية وتزوج من الاسكندرية. ده انت يعني 3/4 اسكندراني. يعني كده يعني انا رشيد اسكندراني فيومي. رشيد اهل رشيد مشهورين بالبخل وحس انهم جايين من اسكندرية، فكل بخيل في اسكندرية بيهاجر على رشيد، فخد بالك، فاصبح ان فيه نسب في البخل برضه. بس البخل دي بقى فيا الحقيقه دي تهمه ما حدش الحقيقه اكتشفها او حد ازعها الا الاستاذ كمال الملاغ، وعليه ان يثبتها اولا. والله لا الاستاذ نجيب محفوظ. انا كنت فاكر ان عبد الوهاب وتوفيق الحكيم وام كلثوم بخلاء مصر الثلاثه، ولكن وجدت ان في بخيل متخفي في صالون الفكر وهو نجيب محفوظ. يعني اذا عزمني توفيق الحكيم كل سنه على فنجان قهوه يبقى نجيب محفوظ على شفطة فنجان قهوة. يعني خير. الأستاذ كمال الملاخ أراد أن يحتفل بأظن عيد ميلادي ولا إيه، فطلعني في مكتبي بتورتة كبيرة جدا، وبعدين أنا لسه هعتذر على أساس إن أنا مش هقدر يعني. فإذا بطابور وجيش وراه جايبهم علشان يأكلوا التورت. أنا خايف على صحتك من السكر. توفيق الحكيم ونجيب محفوظ حرصهم على المشي، مش مشي العصاري، لا المشي، هل إطالة العمر ولا مزيد من الصحة طالما ربنا بيدينا اليوم اللي نحياه، ولا إيه، ولا وفر، وهم الاثنين من البخلاء لمصاريف الستة مليم ولا العشرة ساغ بتاع التاكسي ولا الترماي. أستاذ توفيق الحكيم، أنا كنت بمشي لما كان الكورنيش سالك ما فيش فيها كباري ولا، وكان المشي عبارة عن أنه برضه أن وسائل الركوب هي حتكون يا تاكسي يا مثلا حد يشوفني ماشي يقوم يركبني. فحصل بقى أن التاكسيات أصبحت مش فاضية أبدا، خصوصا بعد ما أصبح التاكسي أصحابه بيتحكموا قليل لما يوقف لك تاكسي. وفي الوقت نفسه بناء الكباري في شارع الكورنيش كتير، فتعذر عليا المشي. أما مسألة أنه صحي فهو صحي فعلا، لأن في دكتور كان بيعالجني فمر بعربيته وجدني ماشي ففرح وقال أنه هو الآن أنا مش هيحتاج لي، وقال لي والله طول ما أنت ماشي بالطريقة دي فأنا متنبئ بأنك أنت أمراضك هتقل وهتبقى في صحة كويسة إن شاء الله. فإنما أنا بطلت المشي من مدة للأسباب دي، لا في تاكسي يسعفني ولا فيه مثلا شوارع خالية من نقر، فالواقع أنا دلوقتي ما بمشيش وصحتي، ولذلك يعني أنا قلق عليه. أما الأستاذ نجيب فيظهر أن الطريق سالك لأنه ما عرفش بيمشي إزاي منين، وعنده محطات كثيرة من القهاوي اللي بيقعد عليها. فهو الحقيقة برضو يعني تقدر تقولي أنه تهمة البخل أنا أنفيها عنه، لأنه بيصرف على القهوة له ولأصحابه. أنا مش عارف إذا كان بيعزم القائدين عليه ولا لا، إنما على كل حال بينفق أجرة قهوته الصبح. أما أنا فما جلستش في قهوة وأنا في سكتي، فأصبح أن المشوار مجاني من أوله إلى آخره. اسأليه اعترافه أستاذ نجيب. لا المشي الحقيقة أنا عندي كان ضرورة، لأن ابتديت كموظف وأديب سوا، كان ده بيقتضيني أن أقعد من 8 ل 2 في الوزارة، وبعدين من 4 ل 11 لغاية منام في مكتبي. فكان لابد من تمشية في اليوم تحرك الجسم اللي طول النهار ساكن، خصوصا كنت بقرأ ان الأعادي يجيب مش عارف امراض ايه وايه وايه وايه. فابتدت المشي عندي عادته باعتباره يعني نوع من الصحة. تاني شيء ان كنت لعيب كرة وبطلت، كنت بجري في اليوم كذا ساعة، فكان لابد حاجة تعوض عشان ما اسمنش، لان بعد ما بطلت كرة سمنت لغاية ما وصلت وزني لحاجة حوالي 90-95 كيلو. فكان المشي ضروري، وبعدين بقت فسحة صحية وجمالية وبقت مزاج، لدرجة يعني انها يعني من احب الاشياء الي في اليوم كله. الأستاذ توفيق الحكيم والأستاذ نجيب محفوظ لما بتمشوا، يعني بتمشوا في الفترات اللي مثلا لما كنتوا بتكتبوا فيها، وحضرتك بتكتب رواية أستاذ توفيق الحكيم، في الفترات دي بتمشوا برضو بتبقوا حريصين على المشي، ولا بتاخدكم الكتابة من أي حاجة؟ أنا أمشي طول السنة إلا يمكن يوليا وأغسطس، لأن المشي فيهم بيبقى مرهق، ما مش بيبقى متعة. أستاذ توفيق، لا بالعكس، أنا المشي عندي بيساعد على الكتابة، لأنه بفكر طول ما أنا ماشي في الموضوع، وأحيانا يعني إذا كان فيه نقط عايزة تتكتب فبكتبها في عقلي، وأحيانا بكتبها في المشي في عقلي أحسن مما أكتبها وأنا قاعد، لأني أكون نسيت الكلام الجيد اللي كنت محضره أثناء المشي. أحيانا بحصل لي إن خفت على إنه ما ورد لذهني وأنا ماشي كان جميل جدا، بدرجة إنه قلت أنا هكتب أشياء بقى زفت وأطران عندما أمسك القلم، فأحسن طريقة أسجل بسرعة. فلم أجد مكان أكتب فيه غير قهوة، فروحت داخل القهوة وجلست علشان أكتب ما ورد في ذهني. فإذا الجرسون جاء لي وقعد قال لي القهوة مش القهوة نكد علي فأم. ورجعنا مستمعينا الكرام مع رسائل حضراتكم الكريمة، ووصلت رسائل من الأستاذ هشام هنداوي، الأستاذ ضياء علي أحمد، الأستاذ علاء سالم مهران سالم، والأستاذة زمزم سالم سالم. بعتوا الحقيقة رسائل شكر عن حلقة الإذاعة القدير، المخرج الكبير ديمتري لوقا، بشكرهم جدا على رسائلهم الكريمة. والأستاذة زمزم سالم سالم أرسلت رسالة أخرى وبتقول فيها: نرجو في حلقات رغبات المستمعين كما وعدتينا الحلقة الماضية إذاعة جزء من البرنامج الدرامي الحكم بعد المداولة. تعالوا نسمع جزء منه. الحكم بعد المداولة، برنامج من تقديم وإخراج علي محمود. سيداتي وسادتي، من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث انتقل ميكروفون البرنامج ليشارك في العيد القومي بمناسبة ذكرى انتصار رشيد على حملة فريزر عام 1807. أحييكم وأهلا ومرحبا بالحاضرين في البرنامج الجماهيري الحكم بعد المداولة. البرنامج بيعرض مشكلة من خلال تمثيلية إذاعية، ومطلوب من حضراتكم إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة. أحسن الحلول من نصيبه 5 جنيه، الثاني 3 جنيه، الثالث 2 جنيه. أهلا معلم منصور، شرفك يا معلم. لا أهلا لا أهلا ولا سهلا، انا جاي لك النهارده بعد ما فاض بيا من اعمالك. يا ساتر، خير يا معلم؟ ايه بس اللي حصل مني؟ هو لسه بعد ده كله في خير؟ الخير هيفضل طول عمره في الدنيا يا اخي. طب خلي غيرك اللي يقولها تفهمي. حد ينكر الكلام ده يا معلم؟ حتى بعد اللي حصل منك يا سفهمي لسه في خير؟ مني انا؟ ايه هو اللي حصل مني؟ بقى بذمتك مش عارف؟ والله ما انا فاهمك، قول لي ايه بس اللي مغيرك من ناحيتي. راجع نفسك كده وافتكر اللي عملته معايا. يا خبر، والعيش والملح ما انا فاكر حاجه. هو انت خليت فيها عيش وملح؟ مالك يا معلم، ما تخش في الموضوع يا اخي وتخلصني. برضه تعملها وتليق. انت النهارده بتتكلم بالالغاز، مش عدتك معايا دي ابدا يا معلم. هريحك، اتفضل اقرا الكلام ده. كلام ايه؟ مش خطك ده؟ اتفضل اقرا وسمعني. المسامح كريم يا معلم. لك حق، صحيح المسامح كريم لما تكون حزبة 10-15 جنيه، لكن دول 200 جنيه مرة واحدة. طول عمرك اهل للعفو يا معلم. ليه؟ قالوا لك عليا بفرق فلوسي شمال ويمين، ولا عامل سبيت كل اللي يفوت واشرب منه؟ انا يا سيدي مستعد اصلح غلطتي. اهو ده الكلام المفيد. بس تديني فرصه. ولا ساعه واحده. انت عارف البير وغطاه. انت مش قد المعامله، ما تمدش ايدك لمال غيرك. انت عارف انا خدتهم منك عشان ايه يا معلم؟ اللي يهمني فلوسي، يكون في علمك كده وبس، لكن عشان ايه ده اللي ما يهمنيش. انت ليك ولاد يا اخي، وعارف يا اخي الضنا غالي. سيبنا بقى من شغل السيما والاوانتا ده، وقول لي ناوي تعمل ايه. بعد شهر اسدد لك المبلغ. افتح الله. معلش، شهر مش كتير. اللي هتعمله في شهر اعمله دلوقتي. يعني اضرب الارض تطلع بطيخ؟ وليه ما تطلعش عجور ولا شمام؟ اشبهنا يعني البطيخ يا سفاه؟ طيب اديني مهلة اسبوعين بس. ولا ساعة واحدة، يا الدفع يا الحبس. إيه؟ حبس؟ والحجز كمان على عفش بيتك. اصبر علي يا معلم، ويا بخت من قدر وعفي. سيبنا من كلام الولاية ده بقى، المبلغ جاهز معاك. وحياة راسك يا معلم، ما معايا منه جنيه واحد. كده يبقى نتقابل في المحكمة. هي حصلت محكمة يا معلم؟ وعلشان خاطرك قدامك يومين، مفيش بعدهم ساعة واحدة. ولقد أعذر من أنذر. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء مع رسائل حضراتكم الكريمه. وهذه رساله من مدام لبنى عوف بتقول: مساء الخير والسعاده والفل والياسمين على حضرتك والساده المستمعين. طبعا يوم 26 يناير هو يوم ميلاد السندريلا سعاد حسني، وانا من معجبيها. يا ريت اسمع لها الليله لقاء اذاعي او غنوه جميله بصوتها اللي كله تفاؤل وحب للحياه. انا بحب لها جدا اغنيه اسمها شيكا بيكا، ولو موجودة هبقى سعيدة جدا لو نسمعها مع بعض الليلة. لو مش موجودة يبقى أي أغنية أو أي لقاء إذاعي على ذوق حضرتك. وكل سنة وانتوا طيبين، وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمدام لبنى. وتعالوا نشوف هنسمع أي حالا للسندريلا. هل عمرك مثلتي دور مذيعة؟ لا والله ما مثلتش دور مذيعة أبدا. أنت شو علاقتك بالراديو؟ علاقتي بالراديو علاقة حلوة جدا، بحب الراديو من زمان، من أيام ما كنا بنقعد نسمع أم كلثوم في البيت. أبونا علمنا كده نقعد نسمع الراديو ده، طبعا نسمع أم كلثوم ونسمع كل حاجة، وكأن كان حاجة سحرية جميلة جدا جدا. فعلاقتي يعني قوية بالراديو، إنما أنا ما كنتش أتصور في يوم من الأيام أني أكون مذيعة، لأني كنت بستصعب جدا شغلة المذيعة. إزاي تقدر تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم؟ كنت بفتكر أني لازم تحفظ كل الكلام ده اللي هتقوله زي السينما. لكن من التجربة دي أنا الحقيقة أن أنا مبسوطة جدا بدور المذيعة. وإذا كان دور المذيعة في السينما هيكون فيه طلاقة دي فأنا أعمله، لكن إذا كان فيه هيكون حفظ مش هعمله، لأن هيبقى فيه حفظ كتير قوي. سيداتي أنساتي سادتي، كل عام وانتم جميعا طيبين. هذه على رأي رسومة ليلتي، فيها بفتح قلبي ليكم أجمعين. هاجيه على رأي رسومة ليلتي، جيت أهني وأغني بيكم أجمعين. احنا كلنا بنعرف ونتذكر انك متعودة تبتعدي بين حين وآخر عن جمهورك، ما هي أسباب هذا الابتعاد؟ والله أنا فعلا كل كده فترة، مثلا سنتين ثلاثة، ساعات بيبقوا أربع سنين، بعد ما أكون قدمت يعني شكل من أشكال الفن يراودني القلق والشعور بإني لازم أجدد. بطبيعتي أنا ملولة جدا من تكرار أي شيء ومن التطويل، فبحب أتوقف لأتأمل أشياء ربما تساعدني على تقديم صورة جديدة أو صورة معاصرة لما هو يحدث بشكل أكثر حساسية وأكثر نضج وأكثر قيمة وأكثر تأثير. لهذا بفضل الابتعاد من وقت للتاني، وإنما أنا الآن شعر أني مش هبتعد أبدا عن الجمهور، لأني ممتلئة بالأمال وممتلئة بالشعور الفني اللي حاسة أنه هو كتير، والعشر سنين اللي فاتوا اختزن عندي من الفن ما يكفيش 100 سنة عشان أقدمه، فلن أتوقف مرة أخرى إن شاء الله. في سؤال دايما كان يخطر لي فيما يتعلق بسعاد حسني بالذات، الجمهور في أفلامك الأولى حبك بتلقائيتك وعفويتك، بس أنت بعدين بعد مرور الأفلام صرتي كتير دقيقة في اختيار الأدوار التي تقومين فيها، يعني ممكن نقول أنك ابتعدتي شوي عن التلقائية الأولية؟ التلقائية ما أعتقدش أن أنا ابتعدت عن التلقائية أو العفوية، لأنهم أعتقد كده أنهم من سمات شخصيتي. أنا مثلا الدور دلوقتي طبعا بدرسه أكتر بحكم أن أنا نضجت أكتر، لكن بيتحول بعد الدراسة إلى الحالة الطبيعية التلقائية، وده أهم ما في الممثل، أنه يكون رغم أن الحاجة هو عارفها وفهمها كويس بينه وبين نفسه، لأنه هو بيشعر بالفعل إنها الحاجة دي بتحدث له في اللحظة دي. يعني هو ده سر الممثل، إنه بيشعرك وانت بتتفرجي إن اللحظة دي لحظة أولى في نفسه، حتى ولو كرر اللقطة وعملها 10 مرات إلا إن كل مرة لازم هو ينفعل على إنه هذه هي لحظة بتحدث هذه اللحظة. سعاد حسني، عام 92، كم فيلم؟ أعتقد 85 فيلم ومسلسل مكون من 10 شخصيات. فاضل لي 5 أفلام وأبقى 100 شخصية. أهم هذه الأفلام بالنسبة إليك؟ والله أنا بعتقد أني أهم الأفلام هو فيلم الكرنك. أنا بعتقد أن ده من أهم أفلامي، ثم بعتقد أني فيلم أهل القمة يأتي في المرتبة الثانية. بعتقد كمان أن فيلم خلي بالك من زوزو بيأتي في المرتبة الثالثة. بعتقد أني فيلم صغير على الحب بيأتي في المرتبة الرابعة، وبعتقد أني حسن ونعيمة بيأتي في المرتبة الخامسة. يلي هو أول أفلامك؟ أيوة. حلاوة بقلاوة شنجر بنجر نولها. مين الأشخاص اللي أثروا في حياتك؟ كتير طبعا، والدتي أول واحدة، ووالدي، ونجاة أختي. والدتي كانت تحب الفن وتحب أني أنا أكون فنانة، فيبدو أن أنا من صغري حبيت أن أنا أحقق لها هذه الأمنية. كانت دايما تقول لي أنك أنت فنانة وأنك بتعملي كذا وتعملي كذا وبتغني وبترقصي وبتمثلي كل ده. طبعا وأنا في سن صغير ما بعرفش حاجة. أبويا كنت بشوفه باستمرار هو فنان، وكان يقعدني جنبه أقعد أكتب خط ويقول لي أنت هتطلعي خطاطة زي بابا. وكنت يعني المناخ اللي احنا عايشين فيه كله فن في فن في فن في فن في فن. فأخواتي مثلا كلهم نجات بتغني ومطربة من وهي في سن 6 سنوات. أنا كمان كنت بغني وأنا في سن 2.5 سنين. فضل نجات عليا وأنا كبيرة، لكن هي برضو بالنسبة لي أكبر مني بسنتين، فكنت ببصلها على إنها قدوة في الفن، على إنها شيء كبير جدا، لأنها تعتبر إنها سبقتني في عالم الغناء. كانت تغني وهي عمرها 6 سنين، وكنت بتفرج عليها وبتغني أغاني أم كلثوم وأغاني صعبة جدا. كنا مثلا أسرتي كلها مكونة من فرقة موسيقية، عازف على القانون وعازف على العود وعازف على الكمانجا وعازف على الفيولونسيل، بيصاحبوا أختي نجات وهي بتغني حبيبة قلبي. وبعدين أبويا كان باستمرار بنسمع أم كلثوم في السن الصغير ده. أنا مولودة في شارع إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا قدام جامع الكاخية، فكنت بشوف قدامي حاجات يعني تقدر تقولي 3 الأشياء المهمة في حياة الإنسان: الجامع قدامي، وبشوف الصلاة باستمرار في الجامع وفي البيت، على إيدي اليمين البلكونة اللي احنا كنا بنطل منها كانت بتطل على سينما أوبرا. سينما أوبرا كانت بتعرض أفلام طبعا باستمرار، وكنا بنتفرج على هذه الأفلام من هذه البلكونة. على إيدي الشمال كان ميدان عابدين. ميدان عابدين كان بيجي منه كل الحرس اللي بيحرس الملك فاروق والهيلمان بتاع الحكومة، والأشياء الضخمة بالحصنة بالجماهير اللي ملتفة حوالين هذا الموكب. فأنا من مولدي وأنا بتفرج على حاجات مختلفة وكتيرة. زائد جنبنا حي شعبي برضو كان والدتي تصحبني إليه، أو والدي أو أحد أخواتي. يعني عندي شيء من البانوراما أو الصورة اللي كبرت معايا أو اتولدت يعني معايا. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة مع رسائل ورغبات السادة المستمعين، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.